فعل رجل بيتعدى بحرف الجر على عن مرة وفي مرة، وفي كلا التعديتين مناقضة للأخرى، تقول رغبت في كذا أي أردته، ورغبت عنه أي كرهته. من الذي حول هذا اللفظ؟ السياق. لذلك فقول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أي ما رآه الصحابة، بدلالة السياق، لأنه أورد هذا الكلام تعظيما لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولئن قلنا ليس المقصود بالمسلمين خصوص الصحابة، فيكون لفظ المسلمين يفيد إجماع المسلمين، والإجماع حجة شرعية لازمة إذا ثبت، وهو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين الجماهير: قرآن وسنة وإجماع وقياس. ومن العلماء من يكفر مخالف الإجماع، وأكثرهم يضللونه ويفسقونه، فيكون اللفظ ما رآه المسلمون أي ما رآه العلماء المحققون إجماعا قطعا هو عند الله حسن. والدلالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة. والسر في ذلك أن أي أمة كانت تبتدع بدعة أو تغير شيئا في شريعتها كان الله ينزل نبيا، كما حدث لبني إسرائيل. فلما قضى الله تبارك وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، ولو ابتدعت الأمة بدعة أو غيرت شيئا من شريعتها فلن يرسل رسولا، عاصم الأمة أن تجتمع على ضلالة. وليس المقصود الأمة هنا في مصر ولا في الشام، المقصود مجموع الأمة كلها. فلو أجمع الناس في بلدنا على تحليل الخمر مثلا، فطالما أن هناك في الشام من ينكرها خرق الإجماع، لا يكون إجماعا حينئذ. ويستحيل أن ترى الأمة مجمعة على تحريم ما أحل الله ولا على تحليل ما حرم الله، استحالة تجد هذا، وإلا تذهب حجة الله على الخلق. بل ما من مكان إلا ولله قائم فيه بحجة. إذا قول ما رأوه المسلمون حسنا لا يقتضي تحكيم أي شيء من البدع، لا سيما إذا علمنا أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة. من جملة تحريف الكلام عن مواضعه ما يسمونه بالتفسير الباطني للنصوص، تفسير الباطني أو تحريف الكلام نفسه، تحريف معناه. لما ذهبت منذ سنتين إلى أمريكا سمعت بعض الناس يحاضر هناك ويقول إن الإسلام سيخرج من أمريكا وأوروبا، ومصداق ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسست أن كل حواسي تشد إلى هذا المتكلم. ترى أين هذا الدليل الذي أتى به؟ يقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج الشمس من مغربها. والشمس هي الإسلام، والمغرب أمريكا وأوروبا. شوف الكلام. هذا الحديث لو بحثت عنه أيها المسلم في جميع دواوين الإسلام لوجدته في كتب الفتن. إيه معنى كتب الفتن؟ يعني علامات الساعة، يعني علامات الساعة، يعني هذا الحديث معناه لا تقوم الساعة أي القيامة حتى تخرج الشمس من مغربها، هذا المشرق وهذا المغرب، لا تخرج الشمس من مشرقها بل تخرج من مغربها، حينئذ تقوم الساعة. هذا هو فهم جميع علماء الإسلام لهذا الحديث، وهم أولى بفهم الدين منا. ما الذي زين هذا المعنى لهذا الرجل؟ تأويل الباطني الذي يسمونه باطنيا، إذ أن ظاهره لا يوحي بذلك. وأشهر من ارتكب هذه الطريقة هم الصوفية المبتدعة،